يجي واحد يقول لك ده راجل نباتي ما بياكلش الحيوانات علشان فيها ذبح ودي فيها الشفقة ومش عارف والرحمة ما شاء الله يا سيدي. بقى هي كده الحكاية، انت نباتي علشان انت انا قلبك ملان ايه؟ ملان رحمة وملان شفقة. والله عالم لو ادركت ما في النبات من حياة كان برضو تقول كده، لان اصبر دلوقتي ان الحياة له النبات له ايه والجماد له ايه. هو انت لما بتمسك هتتحصوى كده وبعدين تقعد تدقها بالادوم وتفتتها، انت عارف انت بتعمل فيها ايه؟ ده انت بتعالج فيها تعانق الجزئيات المتماسكة حياة ما بتفتت فيه. بس انت اللي غلبان ما انتش عارف فيها ايه، ما انتش عارف فيها ايه، فيها حياة بس انت ما انتش عارف. وان من شيء الا يسبح بحمده. انا قلت لك زمان حكايه الاثنين اللي على قدم مع الله يعني عارفين بالله، وحاتم العارفين بالله برضو لهم ويا بعض كده يعني برضو شخلعوا بعض كده عشان كل واحد عايز يشوف عند الثاني ايه، زي ما يقعدوا علماء ويا بعض ولا ناس اهل فن مع بعض ويتعلموا على بعض وينكتوا بعض. يوم بقى قاعد عمل النخمه ما رضيش يتفهم ما رضيش يبصق، فالثاني اللي في ريحه بقى قال له ابصقها ابصقها واسترح، يعني حطيتها ببقه. فشوفه بقى بقول له كلما اردت ان ابصق في مكان سمعته يسبح الله. يبقى ده صادق، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أي يقول لك ده تسبيح الدلالة، طب ما إن كان تسبيح الدلالة تبقى فقهته، ده هو قال إنك مش هتفهمه. أما التاني بقى بده يوريه إنك أنت دي منزلة كبيرة، صحيح إنك تسمع بيسبح وتكتشي إنك تتيب يعني عليه عشان يعني بيسبح. أم افتعل كحة، افتعلها يعني حاول يعني، وبرضه جابها ببقه كده وبعدين عمل زي مسبح في مسبح. طب ما هي دي بتسبح روحها، طب ما نسبح حطيته في مسبح ايه الله. يبقى بين له انه على قدم ايه، على قدم ايه اعلى. ما اذل لغير الله ده، يبقى انت ربنا محلل لك مسلوكه في الحياه وفي الحس وفي الحركه. حيوان بيحل ليك تذبحه كده، ولا تذكرش اللي طمنه ليك ده كده وخلاك تذبحه. لازم يا اخي قبل ما تعملها لازم تبقى ذوق تقول بسم الله. يا الله انا بسم الله، يعني انت دينت لي باسم مين؟ بسم الله، الله اكبر مني ومنك. اوعى تزعل مني ان انا ذبحتك، لان اللي اكبر منه منك قال انا احللت لك. ولذلك قلنا زمان عشان تعرفهم سيلان التسخير فيما خلق الله للانسان، الكلمه اللي قالوا ايه، اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. اذا الاكل ده من ضمن التسخير ولا لا؟ لو ما ذللتش لك يبقى يجب ان تذكر المذلل، عندما تيجي تذبحها لازم تذكر الذي ذللها لك، لازم تذكره. نعم. وما اهل لغير الله به والمنخنقه اللي انخنقت. واحنا قلنا ان قوام الحياه ثلاث اشياء كده، طعام وشراب وهواء، دي قوام مين؟ الحياه. بس شوفوا بقى حكمه العلي الكبير، خلق الصنعه دي وشاف ايه الاهم والاهم والمهم، قام قال لك شوف بقى انت في الطعام زي ما قلنا زمان تقدر تصبر الى 30 يوم. ليه؟ قام قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ظروف الاغيار فجعل في جسمك الات، لانه يعلم شهوتك الى الطعام، ما بتاكلش على قد الضروره، لان تبتكن لذة للأكل. وإلا لو حللت الفضلات اللي بتخرج منك لو جبتها تقضى أربعة كمان، ففي ناس بتاكل مش بس علشان تشد الرمق، لا بتاكل شهوة الأكل. يوم ربنا يقول لك أنا هحترم الشهوة بتاعتك دي،

يجيب لفظين زي بعض كده، انما دي له معنى وده له معنى. رحلت عن الديار لكم اسير، مش اسير يعني امشي، وقلبي في محبتها اسير. الله، طب ما هي هذا لفظ وده لفظ قد بعض، انما شوف بقى اللغه. احنا بقى عندنا كلمة كنا بنقول ايه احنا دلوقتي؟ ايوه. الوجبة والواجب والوجيب. الواجب دي خفقة القلب، وخفقة القلب دي اللي هي ضخ الدم، هي عملية ايه؟ ضخ الدم اللي به الايه؟ الحياة والقدرة على الايه؟ على الحركة. طب بس بقاء الحياة لازم له اكل، يبقى الوجبة هي اللي بتعمل الايه؟ اوعى تأدي الحركة دي في غير واجب. اوعى، يبقى زي ما بتأديش تكها في غير نفيس، لا تؤدي هذه في غير ايه؟ في غير واجب. مفهوم؟ والمنخنقة اللي ايه؟ منع منها الايه؟ النفس. طب المنخنقة دي يعني الذي اوصلها الخنق الى ان تموت؟ طب ما هي كان اوصلها الخنق الى ان تموت، ما هي دخلت في ايه؟ الميتة او الموت، يبقى هي خنقة وحتشرف على الموت، يعني خلاص اخبت الحائط. ان ما لحقتهاش وما ستبقى خلاص، انما لحقتها وطرفت منها عينها ولا ذنبها ولا حاجه بعد الذبح وسال الدم، يبقى خلاص الدم. لكن اذا كان الخلق ادى الى الموت يبقى دخلت في مين؟ يبقى ما تتعصفش عليها بقى، مش كده ولا لا؟ والمنخنقه، ولذلك هيجيب الاستثناء اهو، والمنخنقه والموقوذة من وقذها، قاعد يضربها بالحجارة قاعد يضربها لحد ما ايه؟ ما ماتت. ماتت بهدم بنية ولا لا؟ والمنخنقة ماتت بهدم بنية ولا لا؟ والموقوذة والمتردية من مكان عالي كده وراحت وقع من على السطح على الارض ولا من على الجبل في الوادي ولا اي حاجة برضو، خلاص كده؟ يبقى برضو بهدم ايه؟ بهدم البنية، تبقى مقتولة. والنصيحة اللي غيرها بتنطحها وقعدت تنطح فيها لحد ما ايه؟ ما موتتش. وما اكل السبع، دي في المحرمات كلها في الايه؟ في المحرمات. طب ما اكل السبع يبقى محرم؟ طب ما دام كلو ايه اللي هيحرم بقى؟ يبقى لازم تأول بقى وبقية ما اكل السبع، خلاص ده كويس. الا ما زكنتم، طيب الميت لها زكاة؟ ما دام ماتت وخلاص، ما هي الزكاة؟ اولا هي الذبح الذي يسيل الدم وتأتي بعده حركة من المذبوح، اي حركة ده الذبح. الميت ينشأ فيها هذا؟ طب الدم فيه ذبح؟ ها؟ طب الخنزير هو مش من اصله محرم الايه؟ طب الا ما زكيتم، اي في الايه؟ المنخلقة مش كده؟ والموقود والمتردية والنفق، ان ادركتوها وذبحتوها خلاص حلال. يبقى الا ما زكيتم، هذا الاستثناء هو رأي علي بن ابي طالب ان كرم الله وجهه، وهو مفتي الايمان، خلاص. وسيدنا ابن عباس حبر الامة، قال إلا ما زكيتم استثناء من غير الميتة والدم ولحم الخنزير. فإلا ما زكيتم، فالمتردية المنخنقة وهي مخلوقة كده ومفرغة، إن أدركتها وذبحتها، والمتردية والنطيحة والموقوذة كل دي، يبقى الاستثناء من مين؟ دي بتدينا إيه؟ إن في حيوانات شرسة كتير ولا بيقدروش عليها يذبحوها لما إيه؟ مرة يكتفوها، مرة يضربوها بحاجة كده على دماغها عشان تشغل شوية، وبعدين يذبحوا. هنقول له والله إن عملوا فيها كده أهي هتبقى زي المتردية اللي وقع من مين؟ أو المنخنقة أو الموقودة اللي مرمية بحجارة. هو قال لك بترميها بحجارة فين؟ قال لك اللي رميتها بحجارة في بطنه، اللي رميتها بحجارة في ظهره، اللي بتضرب بحجارة جايز تيجي الحجارة في راسها ولا لأ؟ أهم هم اللي بيعملوا كده، اللي بيضربوا حاجة في راسها كده تخدلها ويروحوا ايه دفعين، ونقول له تعالى الحج عندنا ساعة ما تذبحها يسيل منها دم وتأتي بحركة، ولو صرت تقوم خلاص انتهت المسألة وتبقى تحللنا الايه؟ الاشكال. إلا ما ذكيتم

وينكتب عليه واحد الفجر يبقى واحد بس، يعني ياخد نصيب واحد. التوأم ياخد ايه؟ نصيب اثنين. المسبل ياخد ثلاثة. النافس ياخد اربعة. الحلس ياخد ايه؟ خمسة. الرتيب ياخد ستة. المعلى ياخد سبعة. ده واحد نمرة واحد من اول ايه؟ الفجر الى المعلى. الفجر نمرة واحد، المعلى سبعة، وبعدين الفز نمرة واحد، التوأم نمرة اثنين، خلاص كده. والمسبل نمرة ثلاثة، والنافس اربعة، والحلس خمسة، والرقيب ستة، والمعلة سبعة. وفي ثلاثة ثانيين مكتوب عليهم اسامي ثانية، المنيح والسفيح والوغد. المنيح والسفيح والوغد، ثلاثة دول. ثلاثة دول ما ينكتبش عليهم حاجة. يقوموا يجيبوا الجزور الجمل مثلا او ويذبحوه. لما يذبحوه يعملوه كم جزء بقى؟ الشطر يقول ابدا ابدا. الفج هياخد واحد، والتوأم هياخد اثنين، ادي ثلاثة. والمسبل ياخد ثلاثة، ادي ستة كده. والنافس ياخد اربعة، ادي عشرة. والحلس ياخد ايه؟ خمسة، يبقى كام؟ 15. وبعدين الرقيب ياخد ايه؟ ستة، 21. والمعلى ياخد كام؟ ولذلك يقول لك فلان له القطح المعلى. ما تسمعوش التعبير ده الادبي، فلان له الايه؟ المعلى، يعني واخد الايه؟ الله. والثلاثة الثانيين ما فيش حاجة، يقوموا يروحوا ايه؟ عاملين الحكايه. العشره دول ملخبطين، مقسمين الجذور الى كام حاجه بقى دلوقتي؟ 28. لما يقسموها، وبعدين كل واحد يمد ايده بقى، اللي يطلع الفز ياخد واحد، واللي يطلع المعلى ياخد سبعه. سبع اكوان، سبع ايه؟ اكوان. طب والسفيه والمليح والوضع ما لهمش حاجه، ثلاثه ما فيش فيهم حاجه، اهم دول اللي يغرموا ثمن الجذور. دول اللي يغرموا ثمن مين؟ ثمن الجذور. يبقى وان تستقسموا، اي تطلبوا الاقسام بواسطه الازلام، فواحد له واحد، واخر له اثنين، واخر له ثلاثه، واخر له اربعه، واخر له خمسه، والى اخره. والثلاثه اللي ما لهمش هم اللي يدفعوا الايه؟ هم اللي يدفعوا الثمن. وان تستقسموا بالايه؟ بالازلام. ذلكم في الان ده امار، لان ده ايه؟ نوع من الايه؟ من الامار. وان تستقسموا بالازلام ده غير القرعه يا اولاد، غير القرعه. لان القرعه تتعمل ليه؟ لما يكون انت ما انتش عايز، يعني اثنين مستويين ومش عايز تخدم حد، وتخرج من الحكم هواك. تقول انا ماليش دعوه، انا كتبت ورقه كده ورقه كده، وكل واحد يختار. احنا اختلفنا على اسم بيت، وقلنا الاسم نمره واحد والاسم نمره اثنين، تحررنا على انهم متساويين. انما ده واحد عايز ياخد واحد، ده عايز ياخد اثنين، ما مش قادرين ناخد. نقوم نعمل ايه؟ نعمل ورقه وورقه، وبعدين نقول له مد ايدك، حط في طاقيه، ونجيب عيل صغير يعني ما يفهمش. علشان ليه؟ عشان ما يبقاش يمكن معلم الورقه يمكن بيلعب الثلاث ورقات مثلا، حاجه زي كده. نقول له نجيب عيل صغير ويغمض، ونقول له احتياط في العداله. علشان ايه؟ وزي ما الراجل يطلع مثلا متجوز اثنين ولا ثلاثه وعايز يسافر، نقوم نقول له لازم تقرع بين النساء، انت هتسافر مع مين؟ واشمعنى دي ولا دي؟ عشان ترضيه الخواطر، ويبقى هواك، والاثنين التانيين ما يصدقوش. تقول انا ماليش، ما عملتش حاجه، انا كتبت اسمي واسمها واسمها، وقلت لاي واحده منكم تشيل ايه الورقه بتاعتها، هي اللي شايله، انا ماليش دعوه. بيخرج من ايه؟ من لوم اللي مش هيكسب. كذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما حبش يكسر خاطر الأنصار. هو هاجر، وبعدين كان رايح طبعا ملوش بيت في المدينة، وكل واحد عايز ايه؟ ياخده. يزعل مين بالله؟ كلهم متهافتين على انه ياخده، يزعل مين؟ ده بيمسك النقع وعايز ينخ عند بيته، وده يمسك النقع عايز. أم قال دعوها فإنها مأمورة. يقوم بقى لما تنيخ ولا تنام عند اي دار، محدش يقول ده النبي اثر فلان على فلان. جعلها في عنق من لا يحقد عليه، زي ما انا يوقع هنا خلاص. وكمان الاستخاره والحاجات اللي زي دي. طيب